كنا قد انتهينا في درس التوحيد للإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى عند الكلام على الرد أو عند الرد على المتكلمين وخاصة الجهمية أولئك الذين نفوا أسماء الله وصفاته وزعموا أن وصف الرب سبحانه وتعالى بصفة يتصف بها المخلوق إنها من باب المشابهة ومن باب التشبيه. ولما كانت هذه الشبهة من الشبهات القوية التي شوشت على كثير من الناس هذا الأمر حتى إنهم أولوا في الأسماء وفي الصفات، وحتى إنهم حملوا بعض الصفات على غير المعنى المتبادر وصرفوها عن حقيقتها وقالوا إن اتصاف الرب بها إنما هو على سبيل المجاز، وأول الصفات بمعان ارتضوها، وهذا كله إنما هو من آثار ومن شؤم هذه الشبهة التي ألقاها أتباع جهم على الصفاتية. ولهذا المصنف رحمه الله تعالى، أعني أبا بكر بن خزيمة، أطال الرد في هذا الباب، وكان ذا نفس طويل حيث فند وبدد كثيرا من ما يشتبه على الناس في هذا الباب. فذكر رحمه الله تعالى إن الرب سبحانه وتعالى له أسماء وله صفات، وهذه الأسماء وهذه الصفات سمى بعض المخلوقين بها ووصف بعض المخلوقين بها، لكن لا يلزم من التسمية أو من الوصف المشابهة، فإن الله سبحانه وتعالى صفاته تليق بجلاله وأسماؤه تناسب حاله، وأنه سبحانه وتعالى مباين لخلقه، وأنه جل وعلا صفاته واجبة الوجوب، واجبة الوجود بمعنى أنها صفات أزلية، صفات قائمة بذاتها، صفات لا تفتقر إلى موجب بخلاف ما يتصف به المخلوق، فإن صفاته ممكنة لأنه ممكن الوجود، وإن صفات المخلوق مفتقرة إلى موجد لأنها لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بغيرها، ولأن صفات المخلوق آيلة إلى زوال وإلى انتهاء بخلاف صفات الرب جل وعلا. ولهذا لو وضعنا في الاعتبار وفي الحسبان هذه المباينات في الأسماء وفي الصفات لاتضح لنا أن الموافقة في التسمية والاشتراك في التسمية لا يلزم منه الاشتراك في الحقيقة، لو لا يلزم منه التماثل ولا يلزم منه التشابه، بل إن كل وصف يحمل على ما يليق به. ولهذا بعد أن قرر هذه القاعدة بخذ يورد لنا الأمثلة الدالة على ذلك، فأخبر أن الله تعالى تسمى بأسماء، وأنه وصف أو سمى المخلوقين ببعض هذه الأسماء، لكن ليس الاسم كالاسم وليس المسمى كالمسمى لما بينهما من المباينة. فإذا ما تقررت هذه القاعدة سلم الناس من هذه الشبهة التي ساقها هؤلاء الذين خالفوا منهج الله سبحانه وتعالى في إثبات الأسماء والصفات. فالرب سبحانه وتعالى بين لنا هذا بقوله جل من قائل ليس كمثله شيء، فنفى أن يماثله شيء من مخلوقاته، ثم قال جل وعلا وهو السميع البصير. وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه سمعا وأثبت لنفسه بصرا، والسمع والبصر صفتان اتصف بها معظم المخلوقات إن لم يكن كل الحيوانات التي تدرك وتعي اتصفت بهاتين الصفتين، صفة السمع وصفة البصر. ويذكر بعض العلماء رحمهم الله أن الحكمة من ذكر هاتين الصفتين السمع والبصر واتصاف الرب بهما في هذه الآية المبنية على المباينة، حيث قال ليس كمثله شيء، ثم أثبت لنفسه قوله وهو السميع البصير. يقول إن الحكمة في اختيار هذين الوصفين، حيث لم يقل الله تعالى وهو العزيز العليم، ولم يقل مثلا الرؤوف الرحيم أو القوي الكريم، وإنما نص على السمع والبصر حيث قال وهو السميع البصير. يقول لما اتصف به كل المخلوقات أو جل المخلوقات، ما من مخلوق من المخلوقات التي تدرك وتعي إلا وهي موصوفة بأن لها سمعا وبأن لها بصرا. ومع هذا الاشتراك الواسع في السمع والبصر بين سائر المخلوقات، واختلاف هذه الصفات بين المخلوقات، حيث إن السمع والبصر خلقه الله سبحانه وتعالى في كل مخلوق يتناسب وذاته ويتفق وهيئته ويتناسب وشكله، ومع أنه وصف يعني شامل لكثير من مخلوقات الله، إلا أن هذه الصفات مع تعدد أشكالها وتعدد هيئاتها في هذه المخلوقات ليس منها شيء يشابه ويماثل صفة الرب سبحانه وتعالى. فالرب وإن كان موصوفا بالسمع وموصوفا بالبصر، إلا أن سمعه وبصره يخالف ويباين صفات المخلوقين من حيث السمع والبصر. وإذا كان هذا الوصف الشامل لسائر هذه المخلوقات مبني على المباينة، فغيره من الصفات التي هي أخص منه والتي هي أقل في كثير من المخلوقات، لا شك أنها تقوم على المباينة من باب أولى. ولهذا قال إن اختيار الرب سبحانه وتعالى لهاتين الصفتين له من الحكمة ما لا يوجد في غيره. فإذا كان هذان الوصفان مع شمولهما في كثير من المخلوقات هو مباين لصفات المخلوقات، فلا شك إنه في غيره من الصفات مباين من باب أولى. ومن أبرز المباينات في هذه الصفتين صفة السمع وصفة البصر. أما صفة السمع فالله تعالى يقول يعلم السر وأخفى، ويسمع دبيب النمل في ظلمة الليل، ولذلك جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله سبحانه وتعالى يسمع ما يقوله المخلوقون وما يتلفظون به وما يسرون به وما يعلنون، بل إنه جل وعلا يعلم خافية الأعين وما يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولهذا لما جاءت المرأة خولة بنت حكيم أو غيرها من الصحابيات جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشكو زوجها، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: والله إني معها في الغرفة، وإني جالسة معها في الغرفة، وإني لأسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، يعني لأنها كانت تسر القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالقرآن ينزل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها مبينة، قال: سبحان من وسع سمعه كل الأسماع، والله إني لأسمع بعض حديثها ويخفى علي بعضه. ولذلك كان وصفه جل وعلا بهذه الصفة وصفا يليق بجلاله، يليق بجلاله لا يساويه سمع المخلوقات. وأما الصفة الثانية وهي صفة البصر، هذه الصفة التي اتصف الرب سبحانه وتعالى بها وحجب بصره وحجب وجهه عن سائر المخلوقات بتلك الحجب، ولهذا قال: إن لله حجابا، أو إن لله حجبا من نور أو من نار، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما امتد أو ما انتهى إليه بصره. فسبحانه وتعالى اتصف بهذا الوصف وهو مباين لوصف المخلوقات، فبصره لو لم يكن الحجب، لو لم تكن الحجب التي حجب بها بصره عن مخلوقاته لكان في ذلك إحراقا لهذه المخلوقات. ولذلك تميز بصره جل وعلا وكان يليق بجلاله عن سائر الأبصار. فإذا كان هذان الوصفان السمع والبصر مع تعميم اتصاف المخلوقات بها مباينة عن صفات المخلوقين، فغيرها من الصفات من باب أولى. كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله: وقد أعلمنا ربنا تبارك وتعالى أنه الملك، وسمى بعض عبيده ملكا، فقال: وقال الملك توني به أستخلصه لنفسي. وهذا قول العزيز لما طلب يوسف جاء هذا التعبير في القرآن، والله أقر هذا الوصف لعزيز مصر حيث قال الله تعالى: وقال الملك أتوني به. فهذه في الآية الأولى. وفي الآية الثانية قال: وقال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي. فسماه ملكا وتسمى الرب بأنه الملك، لكن هناك فرق بين الملك والملك، وهناك فرق بين ملك الله سبحانه وتعالى فملكه كامل شامل محيط، وملك المخلوقات إنما هو ملك يليق بها، ملك يقوم على النقص وعلى التقصير وعلى نجدان يعني الملك منهم يحرص على أن يبحث عما يكمله، بل ملك المخلوقات مفتقر إلى غيرها بخلاف ملك الرب جل وعلا، فإنه قائم بذاته غني عن غيره لا يحتاج إلى غيره. فهذا من المباينات بين الملكين. ولهذا قال: وأعلمنا جل وعلا أنه العظيم، وسمى بعض عبيده عظيما، فقال: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وعظيم وصف لرجل، يعني على رجل عظيم من القريتين، وأرادوا بالقريتين مكة والطائف. وقولهم لولا نزل على رجل من القريتين عظيم، يعني على رجل، وقد عرف سموا بعض الرجال في مكة وبعضهم في الطائف، قالوا كان الأولى أن ينزل القرآن عليهم وأن يكونوا هم أولى بالرسالة وبالنبوة، وأخطأوا فيما قالوا وأخطأوا فيما ظنوا وأخطأوا فيما قدروا. ولهذا قال الرب سبحانه وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وقال جل وعلا في الرد عليهم: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. كل هذا رد على أصحاب هذا القول. ومحل الشاهد من هذه الآية أن الله وصف الرجل بأنه عظيم، ووصف ذاته بأنه عظيمة، لكن عظمة الرب منافية لعظمة غيره، فعظمة الغير مكتسبة من الغير، وعظمة الغير مفتقرة إلى الغير، بخلاف عظمة الرب جل وعلا فإنها عظمة كاملة شاملة عامة، ما لا تحتاج إلى غيرها. يقول: هل قوله هذا حكاية؟ أليس حكاية؟ والحكاية عن الناس تحتمل الصدق والكذب؟ هذا ما أردت السؤال عنه. الجواب: نعم هي حكاية، لكن القرآن أقر، فإقرار القرآن دليل على صحة ما قالوا. وهذه العظمة التي وصفوا بها الرجلين عظمة نسبية، وليست تلك العظمة المطلقة. قال: وسمى الله بعض خلقه عظيما فقال: وهو رب العرش العظيم. فالله العظيم وأوقع اسم العظيم على عرشه، فوصف العرش بأنه عظيم. قال: والعرش مخلوق، وربنا الجبار المتكبر. فقال: السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، أي وصف نفسه بأنه الجبار وبأنه المتكبر. وسمى بعض المخلوقات بذلك، فقال: وسمى بعض الكفار متكبرا جبارا، فقال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فوصفه بأنهم متكبرين، وأن فيهم صفات الجبار، لكن هذا الوصف وصف يناسب الإنسان وهو يليق بكونه مخلوقا. وأما وصف الرب بأنه المتكبر وبأنه الجبار فهو وصف يليق بذاته جل وعلا. وبين الوصفين من التباين ما بين الخالق والمخلوق. قال: وبارئنا عز وجل الحفيظ العليم، وخبرنا أن يوسف عليه السلام قال للملك: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فحفظه وعلمه يتناسب مع ذاته، وحفظ الله وعلم الله يتناسب مع جلاله وقدرته. وقال وبشروه بغلام عليم، وقال بغلام حليم، فالحليم والعليم اسمان لمعبودنا جل وعلا قد سمى الله بهما بعض بني آدم. ولو لزم يقول يا ذوي الحجى، أي يا أصحاب العقول، ولو لزم أهل السنة والآثار، لأن الجهمية كما مر بنا قالوا إن أهل السنة والجماعة الذين يثبتون هذه الصفات، إثباتهم هذه الصفات لله يستلزم أن يكونوا مشبها. ولذلك يرد الإمام ابن خزيمة عليهم بقوله ولو لزم يا ذوي الحجى أهل السنة والآثار إذا أثبتوا لمعبودهم يدين كما ثبتهم الله لنفسه وثبتوا له نفسا عز ربنا وجل، يعني كما أثبتها لنفسه، وأنه سميع بصير يسمع ويرى ما ادعى هؤلاء الجهلة عليهم أنهم مشبهة. يعني لو لزم أن يكون هؤلاء مشبهة للزم كل من سمى الله ملكا أو عظيما أو عظيما ورؤوفا ورحيما وجبارا ومتكبرا أنه قد شبه خالقه عز وجل بخلقه. فإذا قلتم هذا لا يلزم، نقول لكم كما نفيتم التشبيه في هذا يلزمكم نفي التشبيه في الآخر، لأن هذه الصفات من باب واحد. وما يقال في صفات المعاني يقال في صفات الذات، وما يقال في الصفات الشرعية العقلية يقال في الصفات الخبرية، فكلها من باب واحد. أسماء الله وصفاته كلها من باب واحد، لا ينبغي أن يفرق بينها، ولا ينبغي أن يقال إن هذه الصفات غير تلك الصفات، بل كلها صفات من باب واحد. ولذلك قال حاشا الله، حاشا لله أن يكون من وصف الله جل وعلا بما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم مشبها خالقه بخلقه. فأما احتجاج الجهمية على أهل السنة والآثار في هذا النحو بقوله ليس كمثله شيء، فمن القائل أن لخالقنا، فمن القائل أن لخالقنا مثلا أو أن له شبيها؟ وهذا من التمويه، يعني الذي استخدمه الجهمية على الرعاع والسفل، يعني على عامة الناس وجهلتهم، يموهون بمثل هذا على الجهال، يوهمونهم أن من وصف الله بما وصف به نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قد شبه الخالق بالمخلوق، وكيف يكون يا ذوي الحجى خلقه مثله وهو القائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ نقول الله قديم لم يزل، الله القديم لم يزل، والخلق محدث مربوب، يعني نبين أن بين الوصفين تباين، هذا التباين مبني على الاختلاف في الذات الناشئ عنه الاختلاف في الصفات، لأن الصفات يعني حكمها حكم الذات، وما يقال في الصفات يقال في الذات، ولأن الصفات والأسماء من باب واحد، ولأن أسماء الله تعالى وصفاته من باب واحد فيقال فيها شيء واحد. ولهذا قال: نقول الله القديم لم يزل، والخلق محدث مربوب، والله الرازق، والخلق مرزوق، والله الدائم الباقي، وخلقه هالك غير باقي، والله الغني في عن جميع خلقه، والخلق فقراء إلى الله خالقهم. وليس في تسميتنا بعض الخلق ببعض أسامي الله بموجب عند العقلاء الذين يعقلون عن الله خطابه أن يقال إنكم شبهتم الله بخلقه. إذ أوقعتم بعض أسامي الله على خلقه، وهل يمكن عند هؤلاء الجهال حل هذه الأسامي من المصاحف أو محوها من صدور أهل القرآن أو ترك تلاوتها في المحاريب وفي الخدور والبيوت؟ هكذا عندكم في الجدور، ها؟ إيه، لكن الجدور ليس لها معنى. إيه، وهل الجدار محل تلاوة القرآن؟ وإنما المراد بها البيوت والخدور، وخدر البيت أو الخدر في البيت هو أعمق مكان في البيت وأوسط البيت، يسمى بالخدور، ولذلك سمي العواتق والشابات التي لا يغادرن البيوت سمين بربات الخدور. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة المرأة في خدر بيتها خير لها من صلاتها في مسجد قومها، ها؟ ولذلك كلمة الخدور هي الصح. أليس يعني يريد أن يقول لنا الحافظ بن الإمام أبو بكر بن خزيمة إن القرآن الكريم نفسه استعمل هذا الأمر، سمى بعض المخلوقين بأسماء أو بصفات سمى الله بها نفسه، لكن القرآن إنما أقامها على مبدأ المباينة، ولا يلزم من ذكرها على مبدأ المباينة أن يكون ثمة تشبيه. قال: أليس قد أعلمنا منزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه الملك، وسمى بعض عبيده ملكا؟ قال: وخبرنا أنه السلام، وسمى تحية المؤمنين بينهم سلاما في الدنيا وفي الجنة، فقال: تحيتهم يوم يلقونه سلام. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قد كان يقول يوم فراغه من تسليم الصلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام. وقال عز وجل: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. فهذا سلام وهذا سلام، لكن مع المباينة في المعنيين. فثبت بخبر الله أن الله هو السلام، كما في قوله يعني جل وعلا: السلام المؤمن المهيمن. وأوقع هذا الاسم على غير الخالق البارئ، وأعلمنا عز وجل أنه المؤمن، وسمى بعض عباده المؤمنين، فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وقد سمى نفسه مؤمنا، ها؟ فلا يلزم من هذه التسمية أو الاشتراك في التسمية المماثلة والمشابهة. وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا, فسمى المخلوقين بالمؤمنين. وقال جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى غير إلى آخر الآية التي أو إلى آخر الآية التي جاءت في سورة الأحزاب. فالله تعالى سمى نفسه مؤمنا وسمى بعض المخلوقين مؤمنين. وقال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. قال وقد ذكرنا قبل أن الله خبر أنه سميع بصير, وقد أعلمنا أنه جعل الإنسان سميعا بصيرا, فقال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, إلى أن قال فجعلناه سميعا بصيرا. قال والله الحكم العدل, وخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن عيسى ابن مريم ينزل قبل قيام الساعة حكما عدلا وإماما مقسطا. والمقسط اسم من أسامي الله عز وجل, كما جاء يعني في خبر أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أسامي الرب عز وجل فيه والمقسط. وقال في ذكر الشقاق بين الزوجين وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ومحل الشاهد أن الله سمى هذين المبعوثين, سمى كل واحد منهما بأنه حكم, والرب هو الحكم. وهذا لا يتنافى مع ما جاء في الحديث من أن رجلا جاء وأسلم على يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم, فقال له ما كنيتك؟ فقال إن كنيته أبا الحكم. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله هو الحكم وإليه يرجع الحكم, ولكن ما أكبر أسماء أولادك أو ما أكبر أولادك؟ فقال هشام, فقال أنت أبو هشام. ورفض أن يكنيه بأبي الحكم. وهذا لعله إنما فعله صلى الله عليه وآله وسلم في أول الأمر من باب سد الذرائع ومن باب إزالة الشبه من نفوس الناس. فلما استقر الأمر وعرف الناس قواعد الإسلام رخص لهم في ذلك. فتسمية الإنسان بأنه حكم الله سماه. قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. والله سبحانه وتعالى سمى نفسه بالحكم, كما أنه سمى بعض أنبيائه بالحكم, وهذا لا يتنافى, لأن كل محمول على ما يتناسب وذاته. نعم. ما سمعت. ايش محل الاشكال عندك؟ ايش السؤال؟ ما فهمته. عتاب ايش بو؟ فين الاضافة؟ اين الاضافة؟ اذا قلنا عبد الحكم وعبد الله, انت هنا ما سميت الانسان, ما سميته حكما. وإذا قلت عبد الرحمن ما سميته رحمن. وإذا قلت عبد الرحيم ما سميته ولا وصفته بأنه رحيم، هذا ما في إشكال. لكن الإشكال أن الله سمى بعض الناس رؤوفا رحيما كما قال في حقه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وسمى بعضهم بالعزيز وقالت امرأة العزيز، وهم يريدون بها مخلوقات. ولذلك العلماء قالوا إن التسمي بهذه الأسماء لا بد أن يوضع في حسباننا أن هناك فرقا ومباينة بين صفة الخالق وصفة الإيه وصفة المخلوق. واضح؟ يعني يقول هل يجوز التسمية بما يضاف لغير أسماء الله مثل ما يسمى بعبد الرسول أو عبد علي أو عبد الحسين أو عبد الرضا وغير ذلك مما يطلقه بعض الناس؟ هذا موضوع آخر. وإن كان الجواب في أنه لا يجوز، لأنك في هذه الحال عبدت لغير الله، والعبودية الحقة لا تكون إلا لمين؟ إلا لله سبحانه وتعالى. واضح؟ قال والله العدل وأمر عباده بالعدل والإحسان، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن المقسطين في الدنيا على منابر من نور أو من لؤلؤ يوم القيامة. فاسم المقسط أوقعه النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أوليائه الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وفي خبر عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أهل الجنة ثلاثة، يعني من لهم ثلاثة صفات: عفيف متصدق، وذو سلطان مقسط. والمراد به مقسط يعني عدل غير جائر. وقوله عفيف متصدق يعني فقير ما عنده إلا ما يكفي ومع ذلك يتصدق. قال وذو سلطان مقسط ورجل رحيم، أي موصوف بهذه الصفة، رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. فهؤلاء الثلاثة وصفهم الله أنهم من أهل الجنة. والمراد أن هذه الصفات يعني أحد أسباب دخول أصحابها الجنة. قال حدثناه أبو موسى محمد بن عدي قال حدثناه أبو موسى قال حدثنا محمد بن عدي قال قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف عن عياض بن حمار المجاشعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أي يقول أهل الجنة ثلاثة. قال أبو بكر وإن كان المقسط اسم من أسامي ربنا جل وعلا وبارئنا الحليم جل ربنا، وسمى الله إبراهيم عليه السلام حليما، يعني يقول وإن كان الله اسمه المقسط لكنه سمى بعض المخلوقين بأنه إيه؟ بأنه مقسط. وهكذا سمى ربنا نفسه بأنه حليم، وإن كان قد سمى بعض المخلوقين بأنه حليم. فقال جل ربنا وسمى الله رب إبراهيم عليه السلام حليما، فقال إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وألمنا أن نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم رؤوف الرحيم، فقال في وصفه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. والله الشكور، وثم بعض عباده الشكور فقال وقليل من عبادي الشكور. والله العلي وقال في مواضع من كتابه يذكر نفسه عز وجل إنه علي حكيم. وقد سمى بهذا الاسم كثيرا من الآدميين. لم نسمع عالما ورعا زاهدا فاضلا فقيها ولا جاهلا أنكر على أحد من الآدميين تسمية ابنه عليا. فمن سمى ابنه عليا لا أحد ينكر عليه، مع أن هذا اسم من أسماء الله العلي، ها؟ لكن فرق بين العلي الذي هو صفة الرب جل وعلا وبين علي الذي هو مخلوق، والفرق بينهما كالفرق بين الخالق والمخلوق. قال ولا كري أحد منهم هذا الاسم للآدميين. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه باسمه حين وجه إليه فقال أدعو لي عليا. والله نعم. يقول سمى نفسه المؤمن وسمى عباده المؤمنين، فما معنى إيمانه؟ المؤمن في أسماء الله هو الذي يأمن عباده عذابه، هذا معنى المؤمن الذي يؤمن العباد، والذي يأمن عباده الطائعون يأمنون عذابه، ولذلك سمى نفسه بأنه المؤمن. أما أسماء المخلوقين، المؤمن الواحد منهم يعني هو الذي اعتقد بوجود الرب سبحانه وتعالى، فالشاهد أن هنا اشتراكا في الاسم، لكن هذا الاشتراك لا يترتب عليه تشابه في المعنى. واضح؟ نعم. ها؟ ادعو بمعنى ناده، لأن عليا كان غائبا، وهذا إنما حدث في يوم خيبر لما سأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يلوكون أيهم يعطاها. ثم إنهم لما أصبحوا استشرفوا، يعني ظهروا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لعله ينادي بعضهم، فقال أين علي؟ فقالوا إنه أرمد، يعني مصاب في عينيه، فقال ادعوا لي عليا. إذن ادعوا لي عليا هنا مو دعاء علمه، وإنما أراد أنه ينادى له. واضح؟ أي لو قال العزيز جائز، ولو قال الصبور جائز، فإن الألف واللام ليست هي الفارق بين اسم الخالق والمخلوق، وإنما الفارق هو المعنى. فهذا عزيز وسمي بالعزيز، لكن عزته يكتسبها من غيره. الملك والأمير إنما يكتسب عزته من إيه؟ من ملكه ومن إمارته ومن أعوانه وأتباعه. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبرنا في قصة بلقيس، قالت إيه؟ ما كنت قاطعة أمرا حتى إيه؟ حتى تشهدون، وتعتبر هذا من تمام الملك أنها تستشير وأنها تعرض الأمور على خواصها. ولذلك لا يسلم في الدنيا ملك أو رئيس إلا وله من المستشارين ومن الخواص وممن يعتز بهم ويعزز بهم ملكه، وهذا محل كمال ولا محل نقص؟ ها؟ محل نقص، لأنه بدونهم لا يستطيع أن يقول شيئا وأن يفعل شيء. أما ملك الله وعزته فهي مستمدة منه جل وعلا، ولذلك غير مفتقر إلى من يوجه أو إلى من يشير، بل إنه سبحانه وتعالى له الملك المطلق وله التصرف المطلق وله العزة المطلقة. ولهذا فرق بين أن يوصف الإنسان بأنه عزيز وبين أن يوصف الرب بأنه إيه؟ بأنه عزيز. حتى لو سموه ما فيش فرق بين الاسم والوصف، الاسم والصفة شيء واحد. حتى لو قالوا فلان يا صبور أو يا عزيز فهذا لا يؤثر، لأن العزة فيه نسبية والصبر فيه نسبي، بخلاف ما جاء في حق الرب سبحانه وتعالى فله الكمال المطلق. قال فين وقفنا؟ نعم. والله الكبير وجميع المسلمين يوقعون اسم الكبير على أشياء ذوات عدد من المخلوقين، يوقعون اسم الكبير على الشيخ الكبير وعلى الرئيس وعلى كل عظيم وكثير من الحيوانات وغيرها. ذكر الله قول إخوة يوسف عليه السلام للملك إن له أبا شيخا كبيرا، وقد حكى هذا القرآن وأقره، ولذلك لا يعد هذا القول غير صعير. وقالت الخثعمية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها تسميتها أباها كبيرا، ولا قال لها إن الكبير اسم من أسامي الله تعالى. قال وفي قصة شعيب وأبونا شيخ كبير. قال وربنا عز وجل الكريم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوقع اسم الكريم على جماعة من الأنبياء، فلما سئل من أفضل الناس أو فقال ذاك الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فقال إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام، لأنه يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وكل نبي وكل كريم، لأن النبوة أكسبته هذا الوصف. وقال عز وجل فأنبتنا فيها من كل زوجين كريم، فوصف أصناف الثمار والأشجار بأنها إيه؟ بأنها كريمة، بمعنى أنها عزيزة عالية القدر. قال فسمى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من هؤلاء الأنبياء كريمة، يعني يعقوب وإسحاق وإبراهيم ويوسف. قال والله الحكيم واسم كتابه حكيما، وسمى كتابه حكيما فقال ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. وأهل القبلة يسمون لقمان بالحكيم، إذ الله أعلم أنه آتاه الحكمة فقال ولقد آتينا لقمان الحكمة. وكذلك العلماء يقولون قال الحكيم من الحكماء، ويقولون فلان حكيم من الحكماء، لأن المراد بالحكيم هو من يضع الأمور في مواضعها. فهذا الوصف في حق المخلوقين وصف يليق بهم ويتناسب مع خلقهم، لكنه في حق الرب سبحانه وتعالى إنما هو صفة كمال وجلال تليق به سبحانه. ها؟ لا، هذا ليس فيه تأميل، لأن الفعل أمن، يأمن بمعنى اطمأن يطمئن، واسم الفاعل لأن الفعل آمن، الفعل رباعي، آمن يؤمن فهو مؤمن. فلما آمن الرب سبحانه وتعالى عباده من الهلاك سمي بالمؤمن. أي تأويل هذا؟ ها؟ ما فيه تأويل، أنه هذا المعنى اللغوي. المعنى اللغوي هو هذا، الفعل مأخوذ من الفعل آمن بمعنى أعطاه الأمان. تقول أنا آمنتك على كذا، أي إيش؟ جعلتك مؤتمنا. فلان آمن فلانا بمعنى ائتمنه، فهو مؤمن، والذي أعطي يسمى بالمؤمن أو المؤتمن. فهذا لا تأويل فيه، وإنما هو المعنى اللغوي. نعم. كثير من أسماء الله وصفاته يطلقت على ما عدا الصفات أو الأسماء التي هي مثل لفظ الجلالة الله، هذا لا يسمى، لأنه هذا علم على الذات المقدسة. لكن كثير من الصفات يتصف بها المخلوق مثل الرحمن، ولذلك كانوا يقولون على مسيلمة إنه رحمن اليمامة والرحيم، والله سبحانه وتعالى وصف النبي به فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ها؟ ويوصف الإنسان رقيق القلب بأنه رجل رحيم، لكن هذا الوصف نسبي وليس يعني بمعناه المطلق الكامل، يعني الكمال المطلق، فإن الكمال المطلق إنما هو من خصائص الرب سبحانه وتعالى. واضح؟ نعم. إيه؟ ولا لما يشكل عليك، لأنه سبحانه ينزل وهو فوق عرشه وينزل نزولا يليق بجلاله، يشكل عليك لأنك تريد أن تتصور الكيفية، وهذا لا يمكنك أن تتصوره، لأن عقولنا البشرية تعجز عن أن تتصور كنه ذات الرب سبحانه وتعالى وكيفية صفاته. ولذلك نحن نؤمن بأن ربنا ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا كان أو إذا بقي ثلث الليل الآخر، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه سؤله، وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أخبر الله عن نفسه أنه ينزل وأنه يجيء وأنه يضحك وأنه سبحانه وتعالى يغضب وأنه يرضى، كل هذه صفات وصف الرب نفسه بها، فنحن نؤمن بها دون أن يخطر في بالنا كيف تكون، ودون أن يقع في نفوسنا ما كيفية هذا النزول وما كيفية هذا الضحك وما كيفية هذا الفرح وما كيفية هذا الاستواء. ولذلك العلماء لما سئلوا عنه قالوا الاستواء معلوم، ونحن نقول أيضا النزول معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن ذلك كما عرفت. ها؟ نعم، الله هو ملك الملوك، لكن بعض الناس يسمي قاضي القضاة وملك الملوك وشاهان شاه وغير ذلك، وقد ورد النهي عن ذلك، لأن إطلاق هذا الوصف بكماله خاص بالرب جل وعلا. ومن تسمى بذلك إنما أراد به التسمية النسبية، لكن مع ذلك من باب الأدب مع الرب سبحانه وتعالى لا ينبغي للإنسان أن يتسمى بذلك، لأنه ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مثل هذه التسميات لما فيها من الالتباس بوصف الرب سبحانه وتعالى. لفظ الجلالة مثل لفظ عظيم ومثل لفظ نفس الشيء، لكن هذا يعني نسبي. إذا قال هذا ملك أو جلالة الملك، هذا الوصف هو في الحقيقة ما ورد النهي عنه. ولذلك نقول مثل ما يقال ملك مصر وعظيم مصر وغير ذلك من الأسماء، كما أخبر الله سبحانه وتعالى على لسان الهدهد لما قال لسليمان إيش؟ إني وجدت امرأة تملكهم ولها عرش عظيم، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فهذه الأوصاف ما دام يعرف أن وصف الرب بها مباين لوصف المخلوق بها فهي من الأمور التي جاءت واستخدمها القرآن. نعم. قال وقال عز وجل والله الحكيم وسمى كتابه حكيما، أظن انتهينا من هذا. والله الحق، والله جل وعلا الشهيد، وسمى الشهود الذين يشهدون على الحقوق شهودا، فقال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وقال أيضا فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا. فوصف نبيه بأنه شهيد، سماه بأنه شهيد، وسمى كل نبي في أمته شهيد، وسمى نفسه الشهيد. فهذا أو فهذه الأسماء يعني إنما تتناسب مع الموصوف. ها؟ فين؟ على هذه الأمة. نعم. وسمى الله عز وجل ثم نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وجميع أهل الصلاة المقتولة، يعني سموا الرجل الذي يقتل في سبيل الله شهيدا. فهذا لا يعني أنهم أشركوا مع الله. والله الحق، قال الله عز وجل فالحق والحق أقول، وقال فتعالى الله الملك الحق، وقال عز وجل ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، وقال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، وقال وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، وقال وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، وقال الملك يومئذ الحق للرحمن، وقال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق. وقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فكل صواب وعدل في حكم أو فعل ونطق فاسم الحق واقع عليه، وإن كان اسم الحق اسما من أسامي الله رب، اسما من أسامي ربنا عز وجل، لا يمنع أحد من أهل القبلة من العلماء من إيقاع اسم الحق على كل عدل وصواب، فهم يسمون به الرب جل وعلا ويسمون به غيره. وهذا الاشتراك في التسمية لا يعني المماثلة، فإن الحق يعني الرب سبحانه وتعالى مباين لخلقه. قال والله الوكيل، كما قال الله عز وجل وهو على كل شيء وكيل. والعرب لا تمانع بينها من إيقاع اسم الوكيل على من يتوكل لبعض بني آدم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في خبر جابر قد قال له اذهب إلى وكيلي بخيبر، يعني إلى الذي يتولى أمر جمع الصدقات وأمر رعاية نخل الصدقة الذي في خيبر، سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيلا. قال وفي أخبار فاطمة بنت قيس وهي التي طلقها زوجها وبت طلاقها ثم أمر وكيلها أن يبعث إليها بالشعير، يعني نفقة، يبعث إليها بالشعير نفقة، فسخطته، فلما سخطته جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبرته إن وكيل زوجها أتاها بالشعير، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نفقة لك ولا سكنى. فالشاهد محل الشاهد من هذا الحديث ذكر الوكيل. قال في مخاطبتها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علمته أن زوجها طلقها قالت وأمر وكيله أن يعطيني شيئا، وأنها تقالت ما أعطاها وكيل زوجها، ومعنى تقالت يعني رأته شيئا قليلا. قال والعجم أيضا يوقعون اسم الوكيل على من يتوكل لبعض الآدميين كإيقاع العرب سواء، يعني فهذه الكلمة يستوي فيها العرب والعجم، يسمون من يقوم محل النفس بالعمل يسمونه بالوكيل. ايش؟ ماض في حكمك، نعم، عدل في قضاؤك، نعم. الحكم والقضاء بمعنى واحد، فكما أن عدل الله يقع أو فكما أن قضاء الله يقع فحكمه يقع، الحكم والقضاء والأمر كل هذه بمعنى واحد، وإنما غير النبي الألفاظ وذكرها على سبيل المرادفات، لأن العادة أو عادة العرب أنها لا تكرر اللفظة وإنما تورد المرادف والمعنى القريب، وهذا من باب التنويع ومن باب حسن الدعاء. قال واعلم أن الله مولى الذين آمنوا، في قوله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وقال الله عز وجل ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، فأوقع اسم الموالي على العصبة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هنا يريد بقوله فأوقع اسم الموالي على العصبة يعني أو على العصبة، فأوقع اسم الموالي على العصبة، وهذا في باب الميراث، والعصبة عند أهل الميراث هو الذي إذا انفرد يأخذ كل المال، وإذا وجد معه أهل الفروض يأخذ ما أبقته أصحاب الفروض، يعني ليس له نصيب محدد في كتاب الله، وإنما يأخذ ما أبقته الفرائض، وإذا انفرد حاز كل المال. هذا هو العصبة. قال: فأوقع اسم الموالي على العصبة، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني من كنت متوليا أمره فهكذا علي. وكلمة المولى في علم في كلام العرب من ألفاظ التضاد، من ألفاظ التضاد، تطلق على السيد وتطلق على العبد، يقال هذا مولى فلان بمعنى أنه سيده، ويقال هذا مولى فلان بمعنى أنه عبده. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذه المقالة: من كنت مولاه فعلي مولاه. هذه قالها بمناسبة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد بعث بعلي رضي الله تعالى عنه واليا على بعض أطراف اليمن، فقد كان بعث بمعاذ وبأبي موسى الأشعري وبعلي رضي الله تعالى عنهم. وعلي رضي الله تعالى عنه لما كان واليا في اليمن اشتكى منه بعض أهل اليمن، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إلى مكة، وجاء علي من اليمن، وجاء هؤلاء الناس أو بعض هؤلاء الناس إلى مكة وحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنهم شكوا عليا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولما تحقق النبي صلى الله عليه وسلم من بطلان شكواهم وأن ما يشتكون منه أمر لا حقيقة له، ورأى أن هؤلاء قد أكثروا من الشكوى، بل لم يكتفوا بذلك إذ أكثروا من النيل من علي رضي الله تعالى عنه ومن الطعن في علي رضي الله تعالى عنه. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة متجها إلى المدينة، وكان هؤلاء الناس أو بعضهم قد خرج معه من مكة إلى المدينة، وما زالوا ينالون من علي رضي الله تعالى عنه، فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم على غدير بين مكة والمدينة يسمى غدير خم، خطب فيهم من أجل أن يكف الناس عن علي، ومن أجل أن يبين لهم أنهم متوهمون فيما زعموا، ومن أجل أن يوضح لهم أن عليا لم يقع منه ذلك الخطأ الذي يتوهمون، فضلا عن ذلك الظلم الذي يتوهمون. ولهذا خطب هذه الخطبة وقال فيها: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. وكان ذلك سببا في كف الناس عن علي رضي الله تعالى عنه. فقوله المولى، الله أخبر عن نفسه فقال: نعم المولى. ونحن عندما ندعو نقول: يا نعم المولى ويا نعم النصير. والله قال لنا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له مال فلأهله ولورثته، ومن مات وليس له مال وعليه دين فأنا أولى به. لأن الله تعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إذن فهو مولاهم. ولذلك يقول هنا: فأوقع اسم المولى على العصبة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. يقول الإمام ابن خزيمة رحمه الله: وقد أمليت هذه الأخبار في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني حديث من كنت مولاه، فكأنه صححه رحمه الله. نعم. طيب نكمل بس هذه الفقرة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لزيد بن حارثة لما اشتجر جعفر وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة في ابنة حمزة، قال لزيد: أنت أخونا ومولانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اعتقه فهو مولاه. فأوقع اسم المولى أيضا على المولى من أسفل، كما أوقع اسم المولى على المولى من أعلى. فالمولى قد يكون سيدا وقد يكون مسودا. فكل معتق قد يقع عليه اسم مولى، ويقع على المعتق اسم مولى. وقال صلى الله عليه وسلم في خبر عائشة رضي الله عنها: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وأراد بالولي هنا يعني من يتولى نكاحها. فقد أوقع الله ثم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ثم جميع العرب والعجم اسم المولى على بعض المخلوقين، والله عز وجل الولي. وقد سمى الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وليا، فقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة. فسمى الله هؤلاء المؤمنين أيضا الذين وصفهم في الآية أولياء المؤمنين. وأعلمنا ربنا عز وجل أن بعض المؤمنين أولياء بعض، قال: والمؤمنون والمؤمنات أولياء بعضهم أولياء بعض. وقال جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. والله سبحانه وتعالى أعلم.